في المحاضرتين الماضيتين تكلمنا دلوقتي الساعة 10 إلا هي تنبهونا ساعة ما يفوت الساعة ونص عشان اللي عايز يكلم صاحبه ولا اللي عايز ولا اللي عايز يروح الحمام أو أي حاجة نديكم 10 دقايق وبعدين تعودوا لنا بالسلام إن شاء الله. بس العشرة ما تتضربش في حاجة عشان خاطر ايه نحفظ الوقت. فاحنا اتكلمنا في الجلسة الماضية عن التخريج في المحاضرتين الاولتين واتكلمنا عن العلل في المحاضرتين الثانيتين ونفس الطريقة هنتكلم الان ونعيد مختصر للي فات ان احنا اتكلمنا عن ان التخريج في اللغة له معاني وأن المناسب للمعنى الاصطلاحي للتخريج هو التخريج بمعنى الإبراز والإظهار، وهذا موجود في كتب اللغة وإن لم يهتم يعني بعض الإخوة في اللي كتبوا فإن هذا المعنى. فالمعنى المناسب له لغة هو الإبراز والإظهار، لأن المخرج سواء كان بالإسناد أو بالعزم هو يظهر الحديث ويبرزه من موضعه إلى الموضع الذي يريد أن ينقله إليه، وكذلك يبرزه بسنده إلى من يحدثه به. فهذا المعنى الإبراز والإظهار هو المعنى اللغوي المناسب، وبقيت المعاني ما تلزمناش، ما احناش في حاجة إليها. المعنى الاصطلاحي احنا ذكرنا انه هو الشيخ السيوطي أفضل، هو والشيخ السخاوي أفضل من عرفوا التخريج. الشيخ السيوطي ذكره في كتابه البحر الذي زخر في شرح ألفيته في مصطلح الحديث، وقلنا المكان المرة اللي فاتت، فذكر أنه قبل ما يعرف اصطلاحا يقسم قسمين: التخريج بمعنى الرواية والتخريج بمعنى العزو، وأن التخريج الذي بمعنى الرواية معناها جمع الأحاديث وسوقها بأسانيد صاحب الرواية حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو الذي ينطبق على عبارة أخرجه البخاري وأخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وأخرجه أبو داود. إذا فتحنا أي كتاب من دول هنجد أن التخريج الموجود فيه هو بالإسناد. وذكرنا أن السبب الذي جعل يكتب القسم الثاني وهو العزو أنه كان بيشرح كتاب السيوطي صاحب فيض القدير اللي هو المناوي، كان بيشرح كتاب السيوطي اللي هو الجامع الصغير، وهو كتاب ليس فيه أسانيد، فكان تعريفه الذي في فيض القدير بالعزو لأن السيوطي يستعمل في هذا الكتاب العزو. وبذلك احنا بنأكد على الكلام ده ليه؟ احنا دلوقتي زملائنا اللي هم أساتذة، أقدم الأساتذة هنا دلوقتي هم درسوا انه العزو، فلما جيت قلت يا جماعة هنكتب للجماعة دول انه التخريج نوعين، لقيت الكل معترض، قال احنا اللي عرفناه ان التخريج العزو. خلاص هو دلوقتي بقى أستاذ، ما تقدرش أنت تيجي بعد كده حتى يقبل حتى منك أنك توجهه تاني. فإحنا مش عايزين تكرر الحكاية دي، خاصة أن إحنا بنديكم مراجع اهي. المراجع دي لما اختفت وطلعت كتب التخريج من اسكندرية لغاية أسوان من غيرها، مش عارفين دلوقتي نلم ده من لدماغها ونحط حاجة جديدة تطلعوا انتوا جيل عليها. فلذلك التعريف الذي ذكره الإمام السيوطي وكذلك الإمام السخاوي انه هو التخريج قبل تعريفه يقسم إلى قسمين: قسم تخريج بالرواية، وهو أن يسوق المؤلف الحديث بسند نفسه، أو كما ذكر السيوطي الشيخ السخاوي في مبحث آداب طالب الحديث اللي يدور عليه في كتاب فتح المغسل السخاوي، يدور عليه في مبحث آداب طالب الحديث، إنه هو جمع الأحاديث من المشيخات والمعاجم وكذا ثم يسوقها بإسناد نفسه، وهذا هو التخريج اللي بالرواية. والقسم الثاني هو التخريج بالعزو، وهو أن يأتي بالحديث من مصدره ويعزوه إلى هذا المصدر الذي أخذه منه، كما نقول نحن في تخاريجنا الحالية: الحديث أخرجه البخاري، الحديث أخرجه مسلم، الحديث أخرجه، فنحن بهذا عزوناه إلى هذا الكتاب. وذكرنا أن كتب التخريج للعلماء اللي جاءوا بعد سنة 300 أصبحوا يجمعوا في تخريجهم الحديث بين الرواية بالإسناد والعزو. فالإمام البياخي لما جبنا احنا المثال، أو اللي يفتح منكم جزء ويقراه يلاقي إنه هو إذا كان الحديث في البخاري أو مسلم بعد ما يرويه بسنده يقول وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم بالعزو. كذلك يفعل بغوي صاحب شرح السنة، كذلك يفعل الإمام الدارقطني في حالات، إلى آخر من جاءوا بعد القرن الثالث. فأصبح ده هو التعريف المطابق للواقع. كل تخريج من دول له عبارة اصطلاحية. فالتخريج الذي بالرواية إذا أردت أن تكتب فيه تقول أن المؤلف أخرجه أو رواه أو خرجه، وأن هذه العبارات الثلاثة معناها الاصطلاحي واحد. والدليل على هذا أن الإمام مسلم لما تكلم في مقدمة كتابه سمى عمله في الصحيح التخريج، وأن الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة بشأن سننه ذكر أنه قال خرجت الأحاديث وقال أخرجت الأحاديث في الكتاب نفسه. وأما كلمة رواه فهي الكلمة كذلك التي توجد في الكتب، أن تقول رواه بمعنى أنه ذكره بسند نفسه عن شيوخه إلى آخر الإسلام. هو الشيخ الغماري، وأنا متهيألي الشيخ بكر أولا صديقي رحمة الله عليه، ومات ونحن أصدقاء، وكان رجلا بالنسبة لي أنا متواضع، يعني كان يزورني في بيتي وهو رجل وكيل وزارة، ودي ما بتحصلش مع المتعاقدين، ما بالك بقى متعاقد مبتدع يعني. أيوة يبقى كتير، لكن الرجل كان يزورنا على تواضعه يعني وكده. فالشاهد انه هو لو عرف، متهيألي انه الكلام ده اللي هو قاله سبقوا إليه واحد زي الشيخ الغماري ما كانش هيقول، لأن هذا مشرب وذاك مشرب. لكن الكلام موجود في كتاب الغماري اللي هو التفريق بأصول التخريج. العبارة الاصطلاحية عن تخريج الحديث من المصادر الأصلية هي أن نقول أخرجه أو خرجه أو رواه. ويفهم من هذه العبارة أن الحديث مروي في هذا الكتاب بسنده. أما العبارة الاصطلاحية عن تخريج الحديث من كتب التي ليس فيها أسانيد فتكون أورده أو ذكره، فنقول عن الحديث اللي في الجامع الصغير للسيوطي أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى كذا وكذا، فيبقى دي العبارة التي تكون عن التخريج من الكتاب الذي ليس فيه إسناد. التخريج القسم الأول من التخريج وهو التخريج بالرواية أشار الإمام السخاوي في تعريفه إنه هو الأصل، وأن تسمية العزو إلى المصادر التخريج توسعا في العبارة. فتخيل أنت بقى أن حولنا احنا التوسع إلى أصل، وأصبح الأصل نفسه ما هوش معروف. فاحنا دلوقتي انتوا في سنة كام يا عم الشيخ؟ سنة 2015. يعني 15 تبقى انتوا طبعة جديدة اهو، وبنأكد عليكم ان ما عادش فيه حاجة اسمه تعريف التخريج بأنه العزم. انما قبل ما نعرفه نقسمه. وما نقسمه نعرف كل قسم لوحده. ومستندنا في كده هو الواقع. أن نفس الكتب موجودة هكذا، إذا جبت أنت نص بالراية ما تلاقيش فيها أسانيد سند الزيلعي، ولكن كلها ماشي على العزو. إذا جبت تخريج العراق للإحياء تلاقيه كله على العزو. إذا جبت كتب التخريج عموما إلا بعض المخرجين يقول لك أنا عشان ما أخليش الكتاب من الإسناد. فالشيخ ابن الملقن عامل البدر المنير، البدر المنير ده 10 أجزاء فضلة خيره، واللي ربنا يشرح صدره وبالبي دي اف ويقرأ فيه مجلد ولا اتنين هيستفيد ويبقى يعرف قواعد التخريج من خلال الكلام عليه. فهو في الكتاب ده في بعض الأماكن يروي الحديث بسند نفسه مرة أو اتنين أو تلاتة. وجاء وقت على التخريج كان أصلا هو الكتاب الذي يخرج أحاديث كتاب آخر ليس فيه إسناد، ويكون الكتاب المخرج بالإسناد. لا تؤمر يا عم الحمد. هو ده سورة الأنعام. شوف الفارس الأنعام ست صورة. أنت في سورة دي قال لك سورة إيه؟ لا أولها بس كده، أول الجزء هتلاقيه. أيوة امشي لغاية ما يجي قبل الكلام. أيوة افتح بقى كده. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طين. دي سورة لا مش كده لا يا اخوان يقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الإسراء بس ما تقولش لحد بقى. ماشي يا أخوان. في وقت فجعل كتب التخريج كانت تسمى المسانيد. زي كتاب ايه؟ عشان لما نبكي على ميت يبقى ما فيش شك انه مات. فيه واحد اسمه القضاعي. القضاعي ده مصري متوفى 300 وكم يا شيخ احمد؟ ولا عايش؟ لا ده ميت استاذ. ما شافوش. القضاعي ده عمل كتاب اسمه شهاب الاخبار. عبارة عن مجموعة هو 300 وكذا. شهاب الأخبار ده مطبوع الكتاب، لو فتحته تلاقيه إنه هو يذكر مرتب الأحاديث على حروف الهجاء ويذكر الصحابي بس ما يذكرش سنة. وبعد كده قالوا له طب يا سيدنا الشيخ ما دام أنت لك أسانيد ما تخرجه لنا، فعمل كتاب سماه مسند الشهاب. والكتاب الكتابين مطبوعين مع بعض بحيث انك انت لما تجيبه وممكن يكون هنا بس طارق ما يقدرش يوصل له، خلينا نقول له لايه لايه ما لقيش نبقى نجيبه مره ثانيه. فاصبح اللي الف الكتاب اللي بدون اسانيد هو نفسه اللي خرج احاديثه باسانيده فسماها مسند الشهاب. ففهمنا من كده انه كل حديث فيه اسناد يبقى هو ده الذي فيه التخريج بالرواية ويعتبر مصدر اصلي. كل كتاب فيه اسناد مؤلفه يعتبر مصدر اصلي للرواية، حتى كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني ده لو حد فيكم شافه هو اصلا موجه للأغاني فعلا والأوتار وكلام من ده، لكن كان هو في وقت ما يقبلوش العلم إلا بالسنة، فهو يروي في هذا الكتاب. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير فيه روايات ما لقاهاش إلا فيه فنسبها إليه. فيبقى كل كتاب روى الحديث بسند مؤلفه فهو مصدر أصلي، وكذلك كل كتاب ليس فيه إسناد أو فيه جزء من الإسناد كالصحابي يعتبر مصدر فرعي. وإحنا يعني الشيء اللي إحنا مفتقدينه هو بعض الكتب اللي مروية كانت بالأسانيد وفقدت، ولا يوجد إلا المختصر الذي جرد من أسانيده، فيعتبر ده مصدر فرعي ويعتبر الكتاب اللي فيه السند مصدر أصلي. العبارة الاصطلاحية اللي عن الكتاب اللي بالعزو نقول أورده أو ذكره، ولا بشتري كتب ولا إيه يقول إيه أخرجه الهيثم في مجمع الزوائد. طبعا لما يفتح هو مجمع الزوائد ما يلاقيش فيه سند فما يقولش طب مين المصدر اللي علمنا انه لما يكون اصلي يقول اخرجه او رواه، ولما يكون فرع يقول ذكره؟ المقاصد الحسنه بتاع السخامه، اهو ده كتاب في ايدينا كلنا، امسك كده نص ولا ربع واقراه تلاقي السخاوه. لما يكون مصدر فرع يقول ذكره، واحيانا يقول ايه ذكره صاحب الفردوس بلا اسناد. الفردوس الاخبار اللي هو للديلمي، وابنه لما جاي يخرج الكتاب ده سماه مسند الفردوس. فلما هو يعمل الحديث بدون سند يقول كده هو السخاوي، ذكره الديلمي بدون اسناد. فيبقى العبارة الاصطلاحية عن اللي مفيش سند ذكره أو أورده، ده المدخل أو المقدمة اللي احنا بندخل بها للتخريج. طبعا التخريج سواء كان بالإسناد أو كان بالعزو احنا بنحتاجه كباحثين في بحوثنا اللي ان شاء الله هناخدها. جميع الاحاديث اللي يعني الناس تعرفها كلها وعايزين احنا نشتغل يعني نخدمها تذكر في الكتب على اشكال متعدده. الشكل الاول انه يكون الحديث بسند زي مسند احمد، زي مسند ابو يعلى، زي صحيح البخاري، زي صحيح مسلم. فدي كتب احيانا كثيره يكون علينا ان احنا بحثنا من كتاب فيه اسناد. ده شكل من الاشكال في الاحاديث. شكل اخر انه يكون الحديث محذوف منه الاسناد ما عدا الصحابي، عن أبو هريرة، عن فلان، عن فلان، ولا يذكرش بقية الإسناد. زي إيه؟ زي الترغيب والترهيب. أما تفتح أنت الترغيب والترهيب زي أيضا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ما تلاقيش فيه أسانيد، إنما تلاقي إنه بيذكر الحديث ويذكر الصحابي ولا يذكر الإسناد. الصورة الثانية الثالثة انه هو يذكر معنى الحديث فقط. وهذه الصورة هي الأصعب في التخريج. لماذا؟ لأن هي بتعوز منك مجهود انك انت تبحث عن حديث يكون فيه اكتر الالفاظ اللي هي موجودة في هذا الكتاب. ودي موجودة في كتب التخريج زي الزيلعي وزي التلخيص الحبير وزي البدر المنير وزي تخريج احاديث الاحياء، يبقى موجود المعنى فقط. اذا كان الحديث على الصورة الأولى اللي هي صورة إنه هو مروي بالإسناد، فيكون له طريقة في التخريج. هذه الطريقة تحتاج إلى النظر في إسناد الحديث المطلوب تخريجه بعناية، بحيث نعرف إنه هو ليس فيه تحريف وليس فيه سقط وليس فيه زيادة ولا نقص. وعلينا في التخريج أن نخرج سند الحديث ومتنه. بمعنى أن احنا لو نجيب الآن مسند الطبر، مسند البزار، أو نجيب المعجم الكبير للطبراني ونلاقي فيه الإسناد وإنه هو مثلا عن جابر بن عبد الله، أنت ما ولقيت والمتن موجود، وأنت لقيت المتن نفسه عن عمر بن الخطاب، ليس من التخريج إنك أنت تخرجه عن سيدنا عمر، إنما تقول الأول أنا بحثت لم أجد الحديث ده عن جابر إلا عند الرجل ده، وبعدين خرجوا بقى بالإيه؟ بالطريقة اللي هي تناسب. بمعنى أنك أنت تبحث عن المتن نفسه. قد تجد الحديث منسوب إلى سيدنا جابر في بعض المراجع مختصر، وفي بعض المراجع مطول، وفي بعض المراجع فيه قصة، وهكذا. عليك كما بحثت في الإسناد وتأكدت منه رجلا رجلا، أن تتأكد كذلك من أقرب لفظ للحديث اللي أنت عايز تخرجه. والقرب والبعد هيعوز منك انك انت تعرف الألفاظ ومعانيها، وأن هل ده فعلا يؤدي معنى الكلام ولا لا. بعبارة أخرى يعوز انك انت تقرأ شوية في متون الأحاديث عشان تتعرف ان هي كيف تحصل عليها مطابقة لللفظ اللي انت تريده أو أقرب ما تكون إليه. فيبقى الحديث المسند تخريجه بمعرفة رجال الإسناد الموجودين فيه كما هم في المصدر المطلوب تخريجه، ومعرفة المتن أو أقرب ما يوجد من الألفاظ إليه. دول عنصرين كل كتاب فيه أحاديث مسندة وتطالب بتخريجه مطلوب الحاجتين دول. الذي ليس فيه إسناد وفيه صحابي له أحوال. من الأحوال أنه هو بعد ما يذكر الحديث ويذكر صحابيه يعزوه هو إلى كتب، فيقول لك مثلا زي الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول رواه فلان وفلان. فيبقى المطلوب مني في مثل هذا أني أنا أتأكد من الصحابي اللي ذكر، وأتأكد من المتن اللي ذكر، وأرجع إليهم في الكتب التي عزاها صاحب الكتاب عزا الحديث إليها. وهذا أيسر. لماذا؟ لأنه حدد لك الكتب. وأصعب ناحية أنه أحيان كثيرة يحول على مصدر، والمصدر أنت ما شفتوش إلا كان في المنام، فطبعا المنام ده ما ينفعش. يعني إحنا مثلا عندنا كتب أحاديث الأحكام وبتنسب أحاديث لسنة سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور إحنا اللي في إيدينا منه حوالي ربع الكتاب، الطهارة والصوم والصلاة والزكاة والحج والبيوع كل ده مش موجود. فافرض بقى إنه هو جاء، يعني حظك الحلو إنه هو عزاه سعيد بن منصور، ففي هذه الحالة أنت مطالب إنك تبحث عن كتب روت الحديث ده من طريق سعيد، أو إنك أنت تجد واحد نقله سندا ومتنا من سعيد بن منصور، زي مثلا تفسير ابن كثير اللي بيقرأ منكم فيه يلاقيه بينقل من الكتب بالسند والمتن. مثلا هو ينقل من مسند البزار الشيخ ابن كثير والطبري والشيخ الشوكاني، ينقل من الكتب دي بالسند والمتن، فانت تستأتي لتخريجه تقول انه هو اخرجه فلان كما في كتابه. ممكن اقول لما اقف عليه ما يبقى لما تقول كده تبقى خنت الأمانة. افرض ان انا مانيش هقدر ادور وراك، انا هصدقك انك انت فعلا لم تقف عليه. وانا اذكر ان فيه باحث، طبعا ده هيفتح لنا يخلي الوقت يتاكل، كان مشرف عليه يعني واحد مننا احنا كمصريين، والولد ده اردني. فالولد ده الحديث اللي ما يلاقيش في الكتاب، وكان كتاب أمثال الحديث للرمى هرمزي، فطبعا مصادر تخريجه صعب، فما هو ما يلاقيش الحديث يسقط من النص. طب المشرف هيشوفه ازاي؟ فعمل الحكاية دي 18 مرة في الكتاب. فالشوام احنا كنا بندرس مع شوام وكله ماخدين شهادات من هنا من الكليه دي، لكن لما نطلع بره نبقى ايه في تنافس ان شئت او خصومه. فهما ايه فضلوا ساكتين لحد ما الواد كمل الرساله وجينا نناقشها، راحوا مشكلين اللجنه من شوام ومسكوا يا استاذ الرساله وطلعوا ال 18 حديث. طبعا انا لو كنت لي الامر او كنت مثلا كده اعتبر ان يعني الجريمه محدده في الطالب، لكن انت لما تطلع بره دايما اتعود ان ممكن المركب بدل ما تمشي كده او القبله بدل ما هي كده في قبله كده. ايه القبله اللي كده؟ ان يقول لك لا اللي مسؤول عن الاحاديث دي المشرف. ليه؟ لانه متعاقد ويقدر يلغوا عقده، وايضا لما يلغوا عقده لا يحاسبهم الا الله. فطبعا الراجل ركبه نزلت في رجليه، الحقنا يا ابن الحاج، نحاول نفهم العميل يا عم دي مسؤوليه الطالب. مش قال لا ترى دول يستلمون في دراهم كل شهر، ويش انهم ما يتابعوا الرجال؟ بيتك وبيت الرجال. يا عم دي مهمة الطالب. ما قبلش ما قبلش. فلذلك يا شيخ أحمد إن نويت على كده حسابك عن الله. فيبقى الكتاب لو بالسند أو بالعزم إذا عزل مصدر أنت عليك تبحث عن المصدر أصلي أو مصدر يكون نقل هذا الحديث بسنده. اللي لقيته من غير سند فبيفيدك في العزو بس، تقول والله الحديث وجدته في نيل الأوطار وعزاه إلى سعيد بن منصور بس، لأنه نيل الأوطار ما يذكرش إيه؟ ما يذكرش الأسانيد. وإن كان الشوكاني له رسائل صغيرة كده بشوف أنا ينقل منها من سعيد بن منصور سندا ومتنا، لكن ما عملش العملة دي في نيل الأوطار مثلا، فخلاص أنت تعتبر اللي عليك عمل. إذا فرض إن الحديث كان بدون سند خالص زي كتب الفقه وأيضا بدون عزم، فدي مهمتك بتبقى صعبة شوي، إن عليك التركيز الأهم في أنك أنت تبحث عن لفظه أو عن لفظ مقارن ولوجه الله تعالى، مش عشان العلم أو أيضا عشان خاطر أنت لما تقرأ شوية حاجة تحترم نفسك شوية. اقرأ تخريج كتب الفقه فتلاقي مثلا الحافظ العراقي أو الحافظ ابن حجر يلاقي الحديث في كتب الفقه طويل كده، يروح يعرضه على كتب الحديث يلاقي ان هو حديثين، وان بتاع الفقه لانه بينظر للاستدلال بس يروح عمله، فيقول الحافظ ابن حجر ايه هذا الحديث ملفق من حديثين، الحديث الاول كذا، وياخد الحته اللي هي خاصه بهذا الجزء، والحديث الثاني وياخد الحته الثانيه. فيبقى عليك انك انت مهمتك لما ما ينسبش الحديث لمصدر بيبقى عليك انك تخلق له مصدر مناسب من حيث اللفظ، وتميز ما اذا كان هو حديث واحد ولا حديثين والمستدل خلطهم على بعضهم. اللي انا مر عليا في تخريج العراقي للإحياء انه الحديث ملفق من 10، فضلة خيرك. ازاي بقى؟ الحديث الكبائر، كبائر كام؟ في روايات والصلاة لها 10، اللي 7 دي تلاقيها في الصعيد بس. 10. الغزالي رحمة الله عليه باعتباره فقير سرد العشرة دول أو بينها 14، ولا قالش أن دي من عند مين ولا رواية مين ولا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر كذا. فالعراقي يقول هذا الحديث ملفق من 10 روايات، ويسرد العشر روايات ويميزهم حديثا حديثا. اللي بنقوله ده هو مش مكتوب دلوقتي في الكتب، لكن هو اللي احنا عايزينه. طب هم ما كتبوش ليه؟ قال لان هم بيكتبوا صلحة التخريج والخبرة العملية انت مفروض يا تحصل عليها من اي مصدر كده، يا اما تلطش. تلطش ليه؟ لانك انت ما عندكش حاجة، ما حصلش انك انت اجبرت نفسك انك تقرأ نص بالراية سكة، فما تلاقيش. فيبص تلاقي نعمل زي ايه، زي اللي هم عربية الإسعاف، ودوا لهم الشيخ فلان يعمل له، الشيخ فلان يجتهد حسب ما يستطيع، يجي للشيخ علان اللي هو المشرف يقول لا انا ما قلت لكمش كده اعملوا. بص تلاقيك دخلت في متاهة، سبب المتاهة انك فاضي، وانك انت متعود اما تروح الكلية تشتري الكتاب 25 جنيه وهتنجح من الكتاب. خلاص جينا هنا انسى الكتاب بقى. ليه؟ قال عشان ما تقعد قدامنا في الشفا ونيجي نهود بس حاجة، اما نيجي بتعب في التحليل نهود بس كده بعيد عن الكتاب كأننا ارتكبنا جريمة. والأستاذ أو الأستاذة مع احترامي، خلينا رجالي أحسن، الأستاذ يمقلم، وكان ولد بدرس أنا متفوق قال بسلامته، فطبعا لما جاء هنا برضه سألوه فلم، فقال لك ده فلان اللي هو امتحني كذا ونسقطني وانا كذا، جاء حظه تعيش اللي هو في الدور الثاني قدامي. انت يا ايمن، ايمن حافظ التعيين، حافظه 5 كتب جايب منهم وحافظ، تحرفه انت بس عن اللي هو في دم بقى. ما ما ما قلت له مين بقى اللي عايز ضرب القديمه يا عم الشيخ؟ فلان بقى ولا انت؟ قال لكم ما هنعمل ايه؟ قال ما فيش دلوقتي الدراسات السفلى دي، ما حدش يبقى ماشي فيها مرتاح الا ان كان له ورد من القرايه الشخصيه، يبقى مرتاح سواء في بحثه سواء في امتحاناته. اما ماشي على الكتاب واللي احنا بنصور وبنجيبه وبنوديه، اي حاجه تيجي ناحيته كده بص ايه. طب ليه؟ لانه جاي من 4 سنين عملنا فيه كده، ولو ما عملناش كده نبقى عدوينه. يقول لك يا فلان ده صاحبي يا شيء الله، لا، ويدي عليه. طبعا دعوة الظالم لا تستجاب. الشاهد ان يا اخوان الدراسات العليا تعوز اللي دخلها ونوى يبقى له قراءة خاصة. قراية قرنان مش قراية بحث وتمحيص، لا، عبي في ذاكرتك زي الحاسب بيعبي. انت هتحس انك انت ما انتش يعني ما جبتش حاجه، لكن لا، هي متعبيه، فيجي لك تداعي المعاني غصب عليك بحكم ان ربنا خلق مخك كده. ولا تدخلش على المخ ده حاجه تاني، لانه دخلت عليه حاجه تاني تطرد. هو كده زيارك سفيان الثوري لما كان يمر على الناس اللي بيعملوا بالربابه يقوم يسد ودانه. ليه؟ عشان الاسانيد ما تروحش، لان هي حته واحده. ان مليت انت بكلام فاضي، طب يدخل فيها حديث منين يا عم الحاج؟ ما فيش. فلذلك الجزء القراءه ده نهتم به ان شاء الله، وهيساعدنا في التخريج. اذا كان الحديث بالمعنى ففيه صعوبه، ولو تقرا برضو كتب التخريج يقوم تلاقيهم يتعقبوا بعض. لما واحد يخرج الحديث المشار إليه ده برواية ويجي التاني يقول لا، الرواية اللي جابها فلان دي عشان تشير لا تناسب، لأنها في المعنى وليست بالمعنى. تقول له إيه الخيبة دي؟ هي في حاجة بالمعنى وفي حاجة في المعنى. قال لك اللي بالمعنى يعني فيها المعنى كله، واللي في المعنى فيها حتة بس. فالمخرج خرج اللي في المعنى وليست بالمعنى. يقوم انت تعرف ان حكاية التخريج دي تعوز خبرة فوق الطرق اللي احنا بنعملها دي عم الشيخان. بس هما المحور ده او الكلام اللي انا قلته ده هو اللي احنا كل وجع الدماغ اللي هنوجع دماغكم فيه عشان النقطة دي. ان انت بعد ما تسجل موضوع وفتحين موسوعة في الشمال وموضوعة في اليمن والناس شغالين في المنصورة في تاريخ ابن عساكر، تفتح تاريخ ابن عساكر ده تركب مواصلة من أول السند لما توصل لغاية النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو طول حياته اللي درسه العزو، يبقى يعمل إيه في الأسانيد دي؟ ما عندوش. لكن لو هو ربنا شرح صدره من الأول وقال لك يا دي أراها وخلاص غشل، هتبقاش جديدة عليه. لأن كتب الأسانيد دي الطويلة دي لما تقراها ويكون واحد عارف يعني قديم في الشغلانة يطلع لك فيها بلاء وانت ما انتش عارف، فديك بتقرا راجل ورا راجل وبس. لكن هو لا، مش كده، ده كتب داخل كتب داخل صحف داخل كذا. صحيح البخاري ده لما تمسكه يقول لك ده البخاري أدخل صحيفة همام بن منبه في صحيحه، وأدخل صحيفة فلان في صحيحه. أنت تفتح البخاري تقول والله أنا فتحت ما لقيت ولا صحيفة. وفعلا ما فيش ولا صحيفة، لأنه قال لك هذه صحيفة فلان ابن فلان، ما يقولش هو كده. فلذلك أنت لما تقرأ في الأسانيد وكده، لأنه التخريج قلنا هو يا أسانيد يا عزو. فالصور الثلاثة دي الأربعة قصدي هي التي يجب أن تهيئ نفسك لها وتعتبر المادة دي تخدم الأربعة دول. أن يكون حديثا بسنده، أن يكون حديثا محذوف السند سواء بالصحابي أو مع الصحابي، ومعزوا إلى مصادر معينة، أن يكون الحديث بالصحابي أو بدون الصحابي ولكنه غير معزو إلى مصدر، أن يكون الحديث بالمعنى سواء في صحابي أو ما فيهوش صحابي وليس معزوا إلى مصدر. وفي هذه الحالات جميعها عليك أنك أنت تبدأ بالإسناد. وده اللي خلانا نقول أن التخريج الأصلي هو ما كان بالرواية بالإسناد، وأن الفرعي هو ما كان بالعزو إلى مصدر آخر بالإسناد. ولا يعتد باللي هو بدون إسناد ده إلا في أنك أنت زي ما هو أسنده أنت تسنده بس. و إذا قلنا لك هات درجة هذا الحديث، طب هتجيبها منين؟ ما هو ما فيش معاك أسانيد. فلذلك لابد من الرجوع في جميع الصور اللي ذكرتها لحضراتكم إلى المصدر الذي فيه إسناد. هذا المصدر الذي فيه إسناد هو الذي يجعلنا نبدأ في دراسة التخريج من الكتب المرتبة على المسانيد. ودي هي الطريقة الأولى من التخريج. قبل ما ننتقل إليها، إن أنت بعد ما تنقل الحديث أو تقول إنه أخرجه فلان، إذا كان المصدر الذي عزي إليه الحديث قد تكلم على درجة الحديث، فأنت مطالب أن تنقل هذا الكلام، كأن تقول أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، أو تقول أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين، أو إسناده صحيح بس ولا يقولش أو لم يخرجه، حسب العبارة التي فيها الحكم. وإذا كان الكتاب حكم عليه من عالم غير اللي انت بتخرج منه ما تذكرش الحكم ده. ليه ما تذكرش الحكم ده؟ قال لأنك انت هتدرس سند المصدر اللي انت نسبت إليه وتحكم انت عليه وبعدين تستأنس بالحكم الذي وجدته. ومعروف لحضراتكم أو ستعرفون إنه الأحكام على الأحاديث بالصحة والضعف أمر اجتهادي. لماذا؟ لأن هذه الأحكام مبنية على معرفة درجات الرواة، ودرجات الرواة وخاصة إذا كان فيهم اختلاف بالجرح والتعديل فيختلف العلماء في خلاصة حال الراوي، وحسب اختلافهم في حال الراوي حسب ما يكون الحديث، لأن الحديث يأثر فيه راوي واحد. إن شاء الله يطلعوا كلهم ثقات أثبات وكل شيء وتجي فيه خزوف معين. مثلا معروف أن الإمام الدارق بعد سنة 300 الناس ما تلاقي لهمش تراجم، واللي إيه التراجم ما تلاقيش فيها الكلام اللي يبين حالتها، فتصل بك الحالة في النهاية انك انت بعد شيخ المؤلف ده هتلاقي الناس كلها بس معاك واحد ما وصلتلوش لنتيجة، فتقول والله الحديث رجاله مثلا ثقات او ما بين ثقة وصدوق، او الحديث في سنده فلان لم اقف على ترجمته بس، ولا تحكم عليه لا أبيض ولا أسود. فلذلك النقل للإسناد جزء من التخريج ويجب الاهتمام به، لأنه على أساسه بتتحدد درجة الحديث. ده بالنسبة للتخريج ودرجة الحديث. فدرجة الحديث إذا كانت في نفس المصدر صاحب الكتاب فنقلها جزء من التخريج، وعندما تحذفه تكون مؤاخذة عليك، زي صاحب منتقى الأخبار اللي هو ابن تيمية الجد لما عمل منتقى الأخبار فكان يحط الحديث من الترمذي ويحذف الحكم عليه. ليه؟ قال لأنه هو كان يرى أن ممكن الاجتهاد بما يخالف الترمذي. طب ما حط حكمه الأول، ده راجل هو اللي خرج الحديث ووصله لك وبعدين اجتهد، هو رأى كده. فكل اللي شرحوا الكتاب انتقدوا المؤلف انه حذف حكم المصدر الأصلي على الحديث. فلذلك انت المصدر الأصلي على الحديث تحرص على نقل الحكم، وعند ما يجي أي كتاب منهم هنقول انه يعني فيما عدا الترمذي له طريقة وفي الترمذي له طريقة أخرى. إنما في جميع الأحوال إذا كان المصدر تكلم على الحديث فأنت تنقل كلامه. مثلا البزار ده لما يروي الحديث يقول لك هذا الحديث لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفلان الفلاني ضعيف. فانت ما كتبتش كده يبقى انت سقطت جزء من تخريج الحديث عند البصار، وهكذا. فاذا كان الكلام على درجة الحديث، الطبراني بعد ما يروي الحديث في معجمه الاوسط او الصغير او الكبير يتكلم عليه، وواحد مسجل معانا الأحاديث اللي أعلها الطبراني في المعجم الكبير. طبعا إيه؟ إحنا أصلا اللي أرناه في الطبراني إن كنا شفنا الطبراني يعني مع إحسان الظن. أنت شفت كم جزء من الطبراني يا مولانا؟ شفتم في اليقظة ولا في المنافع؟ حد شاف أكتر من الشيخ؟ لا. ما شاء ما شاء. أيوة. فلذلك تقول الله يبقى ازاي العلل دي تيجي في الكتاب، ما تبقاش واخد بالك. لكن في ناس في نفس مرحلتك ويقروا، وهو الولد ده يعني كده، ودايما الطالب ولا الطالبة المتفوقة ما تحبش تتكلم عن نفسها، انتبهوا لكده. اللي تلاقيها تتكلم او تلاقيه يتكلم عن نفسه وتعرف ان هو يعني ايه، يا جاب يا ما جابش. راح مطلع الموضوع وقلت عديتهم يا فلان، قال اه عديتهم يا شيخ، وفعلا جابهم لي معدودين، ولا حدش انتبه لهذه النقطة الا هو. نتيجة لإيه بقى؟ ان هو بيقرأ. فلما قال الدكتوراه ما ليش نفسه مسنوق للحوار يا ناس شوفونا، لا هو جاهز وبتلقائية، مش ان هو قاعد يحزق وكده، لا، مما يدل على ان اللي ما عملش كده مقصر اصلا. له اعذار، ما نقدرش، خد من هنا البكر. طب ده ملوش اعذار؟ اما تدرسه بقى، برضو خبرتي بتقول كثير من الطلاب او الطالبات اللي من اسر متفككة يتفوقون. ما شاء الله. فكرة الاسرة كده. وفي السعودية انا اكتر خيبتي كانت في السعودية. احنا فاهمين ان هم كل واحد فيهم عنده شوله، لا، فيهم ناس اولادهم ينجحوا بتفوق ويطلع الاول، هو لو بس في مستوى بيته واخواته، وابوه عنده 24 غيره واربع ستات، مفروض يتعقد يقول لك دعيشه بقى الزفت ده، لا، هو يقفز عشان يطلع الاول. فانت يتهيالك بقى ان ابوه بيملس على ابوه لا يقرا ولا يكتب. فما يجي لك بقى واحد يقول لك ابويا ولا امي ولا والدتي كده، انا شخصيا ما استسغوش ابدا، لاني شفت النماذج. طالما ان ده هو ده، يبقى اذن القضيه في البني ادم، ما هيش في الظروف اللي حواليه. اهلا وسهلا. بعد ما قلنا كده، هنقول بقى ان الطريقة الاولى في التخريج حسب ما هو، يعني طبعا فوائد علم التخريج اللي تلاقوها انا موافق عليه، لكن احنا عايزين اللي نطلعه جديد هو اللي نقوله. يعني يقول لك التخريج يجمع الطرق، يبين الغريب من العزيز من كده، كله ده ماشي. الحديث اللي هو فيه راوي ما هوش معروف، اذا جمعت طرقه يطلع اسمه اسم والدته، كل ده ماشي. يعني اللي تلاقوه في كتب التخريج عن فوائد علم التخريج انا موافق عليه، بس ليه؟ عشان خاطر دي تتقري اصلا. لكن اللي نطلعها احنا اثناء الدراسه هي اللي انت هتلزق في مخ فضيلتك. ليه؟ لانك شفتها، رايت راي العين. فلذلك احنا هنقول ان الطريقه دي اللي هي طريقه المسانيد هي الطريقه الاولى، وبيسموها بقى عشان خاطر تشمل كله طريقه الراوي الاعلى. طب فين اعلى الاسناد وفين ادناه؟ قال هنكتب بقى المره دي، عشان اما نقول الاعلى بعد كده ولا الادنى يبقى احنا ايه، عارفين ان احنا بنقول ايه. طلع حديث وغششوني يا شيخ. اي حديث يكون على ذوقك انت كده من مسند احمد، يعني لا لا لا تشغل نفسك في اختياره، بس قول قال الامام احمد. قال الامام احمد ايش، يعني هنفضل كده لغايه ما نطلع العدد كلها. يلا في مسنده. أيوة. حدثنا عفان. أيوة. قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم ابن عبد الله. أيوة. قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر أبا هريرة يقول قال أبو بكر قال أبو بكر يا رسول الله قل لي شيئا أقوله يا رسول الله الحديث. خلاص دخلنا في المتن. الأعلى اللي هو ناحية النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أبو هريرة اسم الراوي الأعلى للحديث. الأدنى هو شيخ أحمد. وكل الأسانيد على هذا الاصطلاح. أما يقولوا الإسناد من أسفل أو من تحت يعني من أول المؤلف أهو، وما يقولوا الإسناد من أعلى يبقى من عند الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما نقول إن الطريقة دي طريقة الراوي الأعلى يعني طريقة تخريج الحديث بواسطة الراوي أو الصحابي الذي ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تسميته بالراوي الأعلى في محلها من ناحية منزلته ومن ناحية أيضا مكانته في التاريخ، لأن الصحابي أعلى في الزمن من جميع من دونه ممن روى الحديث الذي نخرجه. فبيسموها طريقة الراوي الأعلى لأجل هذا، إن هي الدخول لتخريج الحديث يكون عن طريق إن أنا أديك الصحابة. فلو كان أنا ما اديتكش الصحابة نرجع للخيارات اللي أنا قلتها الأول، إن إحنا نبحث عن رواية مسندة فيها لفظ مقارب أو فيها اللفظ اللي يقابل هذا المعنى، وبالتالي يبقى فيها ايه اسناد. اول الاسناد ها اول الاسناد واخره اول الاسناد اهو شيخ المصدر التحتاني برضه واخره هو ده. فاذا ذكر اول الاسناد واخره على خلاف هذا يبقى فيه قرينه. عم الشيخ معنى أول الإسناد التحتاني وآخره اللي هو الصحابة. إذا ذكر الكلام بالأولية والآخرية خلاف هذا يبقى معاه قرينة، فيقول لك وأول الإسناد عند أحمد هو عفان، فيبقى تقول اللهم أهلا وسهلا مرحبا، تقول أما الشيخ أحمد بيقرطصنا ليه؟ لا ما بيقرطصكش، ده هو حط لك خازوق والخازوق مش ماشي معاك. ما دام قال انه هو اول اسناد في سند احمد عفان، طالما قال عفان يبقى هو قال لك ان انا الاوليه هنا. في حديث انما الاعمال يقول فرض في اوله او غريب في اوله. زي بقى اخير ما خلاص بقى ما دام قال فرض في اوله يبقى انت تعرف ان هو من عند الصحابه، لأنه هو من تحت موش فرض. يعني فيش قاعدة مضطردة أساسا للأولية والآخرية؟ فيش قاعدة مضطردة للأولية الأصل كده زي ما قلت. الأصل كده. الأصل إن الأول في تحت. نعم. وأن الآخر فوق. تمام. شوف يا سيدي. نعم. وإذا ذكر الأول والآخر بغير هذا يبقى معاه قرينة. والقرينة تحدد. زي ما بيقول الأستاذ إن هو فرض في أوله. اللي يعرفوه بقى الناس ان هو لم يصح الا من روايه سيدنا عمر، لكن من بعد يحيى بن سعيد كسر الرواة له عن يحيى بن سعيد الى 300 راوي و200 راوي. فيبقى اللي خلانا نعرف ان المقصود في حديث النيه هو اللي فوق ايه، ان القرينه انه ما فيش تحت تفرق. فلذلك الاصل في اول الاسناد انه يبقى بدايته من تحت، وفي اخره انه يبقى في نهايته من فوق. اذا ذكر بغير هذا المعنى يبقى معاه قرينه، والقرينه تحدد. تفضل يا شيخ. ينص هو مطبوع دلوقتي حته منه، لو تشوفها ان شاء الله في المنام هتتبسط. ماشي كده. فالراوي الاعلى ده اللي هو الطريقه فيه، هنلقى كل الكتب مترتبه حسب الصحابي ده. وقد تكون تحت منه اللي هو التابعي ده في كتب المصنفات، فيبقى هو برضو أعلى، لأنك أنت مش هتلاقي النبي بقى ولا الصحابة، هتلاقيه فلان عن فلان عن عطاء أنه أفتى أو قضى بأن الكذا كذا، لأن عطاء كان قاضي. فيبقى عطاء في الرواية دي هو الأعلى، مع أنه لا صحابي ولا هو بيرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طريقة الراوي الأعلى هي الطريقة التي كل الكتب الداخلة فيها مرتبة بحسب الصحابي، مع اختلاف الترتيب اللي هنقوله بعد كده. أما نحب إن احنا نقسمها، هنلاقي إن مجموعة منها تسمى مسانيد، ومجموعة أخرى تسمى معاجم. والفرق بين الاثنين إن المسانيد لا ترتب الصحابة فيها على حروف الهجاء، وإنما ترتب على أشياء أخرى ليس من بينها الهجاء. أما المعاجم ترتب فيها الصحابة على حروف الهجاء، ولذلك سميت معاجم. والشيخ الكتاني في الرسالة المستطرفة، وكتاب ده كتاب يعني جيد لو تقراه على الريق يديلك كمية يعني من المعلومات في المؤلفات وطريقتها وكده، يفيدك يعني ممكن. لكن هو لما جه يعرف المسند قال هو كتاب الذي ترتب الأحاديث فيه على مسانيد الصحابة، وقد ترتب الصحابة على حروف المعجم. فتلاقي كل اللي كتبه في التخريج يقولوا كلام الشيخ الكتاني ده، مع ان الكلام ده خطأ. ليه؟ لأن التي ترتب على المعجم ليست مسانيد، هي معاجم. ولو أنت تفتحها تلاقي الطبراني يقول لك رتبته على حروف ألف باء تاء س. ولو أنت شفت معجم الصحابة للبغوي يا مولانا يقول لك وقصدي بالمعجم أن الرواة مرتبين على حروف المعجم. واللي قال كده البغوي ده متوفى 200 وكذا، مش البغوي بتاع شرح السنة، لا أبو القاسم اللي هو صاحب معجم الصحابة. فلما بدأ في المقدمة قال وسميته معجم لأني رتبت فيه الصحابة على حروف الهجاء. فأصبح الكلام اللي في الرسالة المستطرفة ما هوش صحيح، يقول لك بس في كتاب مطبوع، وكان ساعتها ما هتلاقي زمان لما كتاب بالمطبع يا سلام كأنك أنت يعني جزت السماء السابعة. فمن دلوقتي هو احنا في آخر دور في الكلية، ما فيش حاجة اسمه المسانيد ترتب على حروف، قد ترتب على حروف المعجم. لا، فلما انت مثلا هتبتلى، وطبعا كلنا اذا كان فينا طبعا معظمنا يعني معيدين ولا مدرسين مساعدين بيحلم باليوم اللي يألف فيه. ليه؟ لانه هيلم وملزمه، ولا وتلاقي الناس غصب عنه هيعملوا ايه؟ ما هو فيها نجاح وسقوط، هيعمل ايه؟ ان شاء الله يكتب ريان يا فكر. فعلى طول هو الرساله المستطرفه مرجع، يجي كاتبه ومحول تحت. فراح بقى صاحبنا هو استاذ دلوقتي، انا ما جيش جنبه حاجه، فقال لهم كده في الحصه، فقالوا له فين يا شيخ المسند اللي على حروف المعجم ده؟ احنا ما شفناش. فالشيخ بلم، ما يقدرش يجيب لهم مسند على حروف المعجم. فقال والله انا هبحث واقول لكم. فجاني بالليل يا فلان، قلت له انت وانت قلت يا فلان كذا ليه؟ قال لان فلان في رسالته برضه اسمي دي كبيره لامعه كلها، انا ما اجيش جرها حتى ذره، قايلين كده. يقول طب النفر يعمل ايه؟ قلت له النفر ما يقولش الا اللي شاف. انت روح قول لهم ان انا نقلت الكلام ده عن المرجع الفلاني وهو ليس. قال طب بس هورده ما يعرفش حاجه. قلت له طب لحسن كده ولا ما هم كده ولا كده، يقول لك ما تعرفش حاجه. فانت طبعا اللي هيروح منكم دلوقتي مش هيحصل له كده. ليه؟ لان احنا علمنا في المجموعه هناك ما تعبرناش، اقصد ما تعبرش اللي يقول كده. فانت لما تيجي هم بيعملوهم ايه؟ انا رحت لهم قريب يعني غصب عني، فلقيت برضو موجودة مجموعة من النوعية اللي هي ثقات ابن حبان، فهم يعملوا بهم ايه؟ يسدوا بهم حصص بس. يعني هو راح انه استاذ، هم بيقولوش انت مش استاذ، ده بس اشرح الحديث دي سيرة، يشرح بس يعني انه بدل الطلاق فما تطلع تعمل كده اهو ده يخش معاه. فيقول الاشراف بقى هو يعمل استاذ، اللي هو هيشرف عليه ده انا درسته فما يقبلش. بس عايز ياخد رخصه يعمل ايه؟ فيقول له حاضر ولا يعملش. فما قعدنا معاه قال له والله ده انا اشكي لك يا فلان ده كذا كذا كذا كذا، انا بقول للعيال ما بيسمعوش كلامي. فانا سالته بيني وبينه، هل يا شيخ ما عنده شيء؟ احنا ما ودنا نحرمه. الرجال يقول سده سده يعني كده، واحنا ماشيين كده. وهو ماشي استاذ، فاعملوا معروف عشان ما تخزوناش قدام الناس، وعشان ربنا برضو ما يحبش الناس اللي تتعلم من غير علم. واقروا القرايه تعلمكم، انا ما عنديش وقت ولا غير ولا نعرف حاجه، لكن انا اللي علمتني القرايه غصب عني، مش اني كنت برغبتي، لا، عشان برضو ما حدش يخليني اعرق كده. بس يعني ما بفضل الله يعني ما اقدرش اطرطسني. بس دي كلفتني بقى من صحتي ومن كذا وحاجات كتير. انت لو خدتها دلوقتي وانت صغير تكبر معاك وتبقى 100%، لكن لو فضلت اللي نصوره وتنجح فيه ونصوره وتنجح فيه هيحصل لك اللي حصل. وربنا ما يحب يفضح واحد يفضحه، استحالة مهما يكون ناصح ما تقولش لا ده انا ابدا، تحط انت نفسك في مكان الفضيحة كده غصب عنك. احنا دخلنا في السياسة جامد، ما كان انا متأسف والله، لكن انا بقى عايز اقول لكم ان الخبرة علاجها الوحيد انك تقرأ بس. دي يعني اذا قدرتها قدرها هتجد ان كنت انت اعمى وفتحت. واحد مثلا ابن حلال ده عمك الشيخ ده يقرا مثلا مجلد في ميزان الاعتدال، اقرا الجورنال يعني هيحس ان هو بقى بني ادم تاني، وان الكلام اللي كان في دماغه شوف عمك مصطفى ده بسم الله ما شاء الله. ليه؟ لان هو ساكت كده، انما سكوته ده اكتر من سكوت البخاري. اذا احنا الراوي الاعلى ده هو الطريقه الاولى اللي نخرج بها الحديث، والمجاميع اللي هي بيخرج الحديث بها عن طريق الراوي الاعلى نستطيع ان نقسمها الى ثلاثه مجموعات. المجموعه الاولى المسانيد، المجموعه الثانيه المعاجم، معاجم الصحابه، معاجم الصحابه، لان معاجم الشيوخ راوي ادنى مش اعلى، معاجم الصحابه كتب الاطراف، ادي المجاميع الثلاثه اللي يخرج فيها الحديث عن طريق الراوي الاعلى. مجموعة المسانيد كما ذكرت لحضراتكم ان هي الكتب التي ترتب فيها الاحاديث على مسانيد الصحابة دون ترتيب لهم على حروف المعجم. أما نقول مرتب على مسانيد الصحابة، إذن هي تقسم فيها الأحاديث بحسب الصحابي اللي هو هيبقى الراوي الإيه؟ هيبقى الراوي الأعلى. بحسب الراوي الأعلى وهو الصحابة مع ترتيب هؤلاء الصحابة في الذكر، كل صحابي وتحته الأحاديث المروية عنهم مع ترتيب هؤلاء الصحابة على يعني طرق متعددة ليس منها الترتيب الهجائي. الكتاب اللي هو بيذكر دائما وهو من أقدم كتب المسانيد اللي هي طبعت اللي هو مسند الإمام أحمد، وهو دلوقتي يعني يعتبر برضو أكبر يعني مسند من حيث عدد الأحاديث ما زال. فإحنا برضو ما نقدرش نستوعب أو نستغرق في الدراسة كل كتب المسانيد، فإحنا مثلا نختار كتابين منهم ويبقى يقاس عليهم غيره. تقول الله طب انت في الامتحان بقى هتجيب لنا من الكتب دي كتاب تكون انت ما شرحتوش، هنعمل كده، الدراسات العليا فيها كده. فتقول الله طب ما هو في ناس كده وناس كده، خليه معاك دلوقتي عشان يتبخر هو بقى الاخر. خلينا الاول ندرس وبعدين نتكلم على الاسئله، والاسئله عمرها ما كانت سبب ابدا في عدم النجاح، لكن دائما عدم النجاح يكون سببه الزبون نفسه. فما نشغلش بالنا، خلينا نشرح الاول وبعدين المعلومات النظريه سهل ان احنا نحددها او كده حسب ما يستقر عليه الامر يعني. بس الاول ايه نعرف اللي هو يتسع له الوقت الان. الوقت فات ايه وفضل قد ايه؟ ساعه وربع دلوقتي. ربع فاضل ربع؟ ساعه وربع. ما احنا عايزين ساعة ونص ونقفل. احنا مش بنمشي واحدة ونص ولا كان؟ دلوقتي 11 و10. الساعة كان؟ 11 و10. طب احنا لما نعمل 11 ونص ونعمل 10 دقايق نبتدي من 12 لواحدة ونص تمشي؟ ماشي. مناسبة؟ خلاص السكوت علامة الرضا، رجالي أو حريم. فمسند الإمام أحمد اللي هو كتاب اللي هنبدأ به من هذه الطريقة، هو كتاب طبعا بنعوز احنا في كل كتاب ندرسه عناصر تقريبا شبه مكررة، اللي هو الاسم الثلاثي للإمام أحمد، فهو أحمد ابن محمد ابن حنبل، ومشهور بالنسبة لجده. فانت لما تيجي تكشف عليه في الكتب، اما تجيب احمد وبعديه حنبل ما يطلعش. ليه؟ لان هو مش ابوه. فلذلك تعوز انك انت تعرف الاب عشان تقدر توصل للايه، للاسم في الكتاب. فهو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني بالنسبه الى القبيله بتاعته، وهو متوفى عام 241. تفضل يا شيخ. العناصر دي مطلوبة في كل واحد عشان تعرف انه سابق ولا لاحق ولا كبير ولا صغير، تبقى فاهم. بس فلازم نعرف اسمه ثلاثي، ولازم نموته. وتواريخ الوفيات دي اما تكتر معاك هتفيدك مش هتضرك، بس انت ايه، خليها في اعتبارك يعني. فهو الشيخ ابن احمد توفي سنة 241، وهو امام يعني غني عن التعريف، لكن اللي احنا يهمنا منه كده اسمه الثلاثي وتاريخ وفاته. كتابه المسند هو يعني ألفه على مسانيد الصحابة، بمعنى أنه يذكر الصحابي ثم يذكر الأحاديث التي له هو رواية بها إلى هذا الصحابي، ولا يستوعب أحاديث الصحابي الذي يخرج له. قد يروي أحاديث عن زيد بن ثابت ويخلص مسند زيد بن ثابت وينتهي، وفي أحاديث تلقاها في مسند الحميدي أو في مسند أبو يعلى أو في مسند الطيالسي وليست عنده. فهو يخرج الأحاديث التي له بها هو سند، وبالتالي مدام هو مربوط بسنده لا يستوعب كل الأحاديث المروية عن هذا الصحابي. بناء على ترتيب الأحاديث على المسانيد يبقى ما فيش ترتيب موضوعي، بمعنى أنك تجد الأحاديث اللي مروية تحت مسند الصحابي بعضها في الصلاة وبعضها في الصوم وبعضها في الزكاة وبعضها في الحج، وكلها إيه، غير مرتبة. تلاقي حديثين في الصوم وبعدين واحد في الحج وبعدين واحد تاني في الوضوء. فهو لا يرتب الأحاديث في هذا الكتاب على الأبواب، ومن باب أولى على إيه، حروف المعجم. ولا يستوعب أحاديث مسند كل أصحابه، له ترتيب إجمالي، وهو إنه يرتب الأحاديث المروية عن الرجال من الصحابة في أول الكتاب، ثم بعدهم الأحاديث المروية عن الصحابيات في آخر الكتاب. ده ترتيب إيه؟ إجمالي. طب وده يفيد بإيه؟ قال يفيد إن زمان لما كنا أو بندي للممتحنين المسند، وكن في عائشة رضي الله عنها، يبقى أكيد المسائل الأجزاء الأربعة الأولى إذا كانت الطبعة القديمة ما فهمش السيد عائشة. مدام قلنا أن الصحابيات في الآخر، خلاص عرف القارئ أو الباحث أنه إيه، ما يبحثش عن أحاديث هذه الصحابية لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، لأنه هو يجعل إيه، حديث الصحابيات في آخر الكتاب. قد يذكر في أثناء مسند الصحابي حديث أو أكثر من مسند صحابي آخر، إما لأن هو يذكر شاهد للحديث اللي هو فيه، أو لأنه الحديث فيه انقطاع أو عدم تصريح بالتحديث فهو يذكر طريق تاني فيه تحديث، يعني يذكر الحديث اللي من مسند صحابي آخر لفائدة، ولا يقال إنها غلطة، لا هي مقصودة إنه هو حطتها في كده. لكن هذا النوع اللي هو أحاديث الصحابة مسند الصحابي تاني، أو أحاديث بعض النساء في الرجال أو الرجال في النساء، ليس كثيرا لكنه موجود. أيضا من ضمن الترتيب التفصيلي إنه هو يبدأ المسند بأحاديث الخلفاء الراشدين بحسب ترتيبهم في الفضل والولاية، فيبدأ بأبي بكر، ثم بإيه؟ سيدنا عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكل المسانيد اللي هي ما تحت ايدينا الآن تبدأ بهؤلاء، ثم يذكر بقية العشر، لأن الأربعة منهم بقية العشر، وله في ترتيبهم يعني ترتيب معين حسب رواية معينة، إنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان وبشره بالجنة، فلان وبشره بالجنة، فلان وبشره بالجنة، فقد يقدم واحد على الثاني حسب الرواية اللي هي ثبت فيها تبشير هؤلاء بالعشر. لكن في جميع الحالات هو يذكر بعد الأربعة دول ستة تكملة العشر، ثم بعد ذلك لما تبص في الفهرس تلاقيه أحيانا يذكر الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرتب حسب البلاد، فيقول لك أسانيد المكيين، أسانيد المدنيين، أسانيد كده. ولذلك لو تجيب أنت ترتيب الصحابة المخرج لهم لابن عساكر في المسند تلاقيه يقول لك حديثه في المكيين، حديثه في المدنيين، حديثه في الشاميين، يقسمهم بحسب البلاد أو بحسب النسب وبحسب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترتيبه للصحابيات يعني ينحى فيهم نفس هذا الترتيب، بحيث إنه هو هذا الترتيب التفصيلي رعاه الإمام أحمد في هذا. طريقته بقى في التخريج بناء على إن احنا اتفقنا بقى إن التخريج نوعين يا شيخ أحمد، هيبقى طريقته في التخريج هي الرواية بالإسناد. ما عندوش عزم؟ لا ما عندوش عزم. طب يعلق بعض الروايات؟ قال يعلق بعض الروايات بس مش كتير. وبالتالي يبقى الأصل في طريقة الإمام أحمد في التخريج هي الرواية بالإسناد عن شيوخه إلى آخر الإسناد. عبد الله ابن الإمام أحمد لما الإمام أحمد أحس بدنو أجله، وطبعا كثير من الصالحين بيحصل لهم كده، فانت طول ما تحس ان الشيطان بيقول لك انت هتعيش قد ابوك ابراهيم او قد جدك فلان، تعرف ان هو بينفخ فيك. فالنبي فسيدنا الامام احمد لما احس بدنو اجله كان كاتب هو المسند ده في ورق مش مترتب، فقال لهم ايه؟ هاتوه واقروه عليا. فقراه عليه عبد الله أكثره، وبعض أبنائه زي صالح بعضه، لكن الرواية اللي وصلت إلينا كاملة كلها من رواية عبد الله بن أحمد عن أبي. حصل إنه هو الإمام أحمد توفي وبعض الأجزاء اللي هو اتقرأت عليه ما كانتش ترتبت، فلما جاء عبد الله يرتبها تاني كان له هو أحاديث يسمعها من غير أبيه، فأدخلها في هذا الكتاب وتسمى زوائد عبد الله في المسند، ونعرفها من أن هو ما يقولش في أولها حدثني أبي، وإنما يذكر شيخا له غير أبي. والزوائد دي كبيرة يعني، جردها الدكتور عامر يعني مجلد صغير كده، لكن هي موجودة طبعا في الكتاب. ولذلك لابد لمن يخرج إذا كان حديثه من زوائد عبد الله يقول أخرجه عبد الله في المسند، في مسند أبيه من زوائده، لأنه هو الإمام أحمد ما أخرجوش، ما رواش، اللي رواه عبد الله، بخلاف المسند كله فهو مروي بواسطة عبد الله عن أبيه الإمام أحمد. أيضا بيحصل في التخريج لما نقول له خرج ابني من المسند بالسند والمد، أم يقول إيه أخرجه الإمام أحمد في المسند قال عبد الله حدثني أبي، فيه كده وفيه كتب لحد دلوقتي موجود فيها كده. طبعا كده خطأ، لأنه أحمد ما يقولش حدثني أبي. فأنت لما تفتح الكتاب أهو، عليكم السلامين، إيه راجل عم الشيخ، أي إسناد، أي إسناد زي ما تقرأ أنت، أو هو ده على مثلا ده. فأنت أول ما تقول أخرجه الإمام أحمد في مسنده ما تقولش قال عبد الله حدثني أبي، لا، لأن أنت قلت أحمد اللي هو أبوه، فتقول أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عفان. ليه؟ لأنه هو ده شيخ أحمد. وإذا كان الكتاب من الزوائد فتقول أخرجه عبد الله في زوائد المسند قال حدثني فلان، اللي هو هيبقى إيه؟ شيخه، زي شيخ أبوه كده. وفي جميع الحالات لا تكتب قال أخرجه أحمد في المسند قال عبد الله حدثني أبي، لأن هذا يعتبر خطأ وموجود في كتب مطبوعة ومتداولة يعني بهذه الصفة. الإمام أحمد يكرر الأحاديث كثيرا في مسند الصحابي، وفي هذا التكرير فوائد، لأنه يكون في بعض الروايات زيادات ليست في الرواية الأخرى، ودي ما يعرفهاش إلا اللي أرى كتاب. يعني إحنا عندنا حديث اللي هو بيهاجمه به مسلم، إن هو قال إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهودي ليفتدي به من النار، فيقول لك شوف شوف التعصب، ذنبه إيه اليهودي ده؟ طبعا إخواننا اللي هم يعني عقلانيين، ذنبه إيه اليهودي ده إذا كان القرآن بتاعكم بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإزاي أنت يدي لك يهودي تحطه في النار عشان أنت تنجو؟ فأصبح مشكلة فعلا لما تقرأ الحديث في صحيح مسلم تلاقي كده، أما تجمع روايات الحديث ده في مسند أحمد تلاقي إن في رواية شكرا إزيك عم حمدي، تعشب شاي عم حمدي، لا لا والله تشكر بس بعكسك يعني، معاكسة مشروعة يعني، تشكر الله يبارك، ربنا يكرمك يا حبيبي، الله يعزك الجنة ويلزك. فيه رواية للحديث ده في مسند أحمد أن هذا اليهودي يأتي به غريمه ويقول هذا فدائي من النار، مش إن ربنا هو اللي بيقول له تفضل ودي ده، لا، هو نفسه له طار عند اليهودي وبيجيبوا، لأن الحديث إن كل واحد هيمسك غريمه حتى الشاة القرناء من العجماء فيقتص الله منه. ففي إحدى روايات المسند أنه سيأتي ويقول هذا فدائي من النار. وطالما جت الرواية دي إذن هو مش حكاية إن إحنا بندي اليهودي منا بقشير، ده هو أصلا زي المعذبين دلوقتي في سجون فلسطين. لما واحد منهم دلوقتي يدو نص عمره في سجن اليهود ويجي يوم القيامة ويمسك السجان اللي كان عليه ويقول له اقتص ليا، يبقى ظالم؟ فمثلا اللفظ ده ما تلاقوش اللي عند احنا في المسند. لذلك فهو يروي الأحاديث المكررة ويكون فيها فوائد، إذا جمعتها يمكن أنك أنت تخرج بفوائد علمية لا تكون في حسبانك. وطبعا في ناس رتبت مسند أحمد على الأبواب اللي هو الشيخ السعادي، بس حذف المكرر، وحذف المكرر ده هو اللي يضيع علينا الفايدة بتاعت اليهودي ده. ليه؟ لأن الحديث ما مروا عند أحمد بكذا صيغة، ما فيش إنه هو اللي ياخد الرجل ويقدمه إلا رواية واحدة. فهو يقول لك الحديث ما دام مكرر أنا أحط واحدة وخلاص، ما تطلعش دي. وبالتالي لما تشوف أنت كتاب مرتب على الأبواب أنت تقرأ الأصل، لأنه يكون فيه من الفوائد ما لا تقدرها إلا إذا عصرت عليه. طبعا طريقة التخريج من الإمام أحمد في هذا الحديث لا يحكم إلا قليلا أو نادرا، ما يحكمش على الأحاديث. وما نيجي نغمق شوية إنه الحديث إذا كان معلول بإبدال صحابي بصحابي فهو يحطه في مسند الصحابيين، دي ما هتبانش لما هنجيب الحديث ونخرجه ونجيب، لأن أنا مأيده في على نسختي، هنجيب الحديث ونقول لك إن هو الإمام أحمد خرجه في مسند زيد بن ثابت مرة، وخرجه في مسند مثلا سعد بن أبي وقاص، وتلاقي أنت بقى لما نحفظك المدار تلاقي إن هما روايتين على مدار، وأن المدار ده اللي تحت المدار هو اللي قال سعد بن أبي وقاص بدل ما يقول زيد بن ثابت. فهو الحديث المعلول إذا كان بإبدال صحابي يذكره بحسب مسند الصحابيين ولا يتكلم عليه، لأنه هو عامل كتاب مخصوص للعلل، فلذلك لا ينبه إلا قليل على العلم. طب احنا بنقول الكوبليه ده ليه؟ قال لان احنا لما جينا نقول، والشيخ الطيب ربنا يكرمه وانا لا انافقه والله لكنها الحقيقه، لما قال خلوا المواد بتاع السنه اللي انتوا عايزينها حطوها، قلت له يا مولانا ان ما فيش في الازهر منذ انشئ ماده العلل قال لا حطوا لها وحطوا لها سعاده. ودلوقتي جميع الأقطاب من المشايخ عايزين يشيلوا المادة دي لأن هم ما لهمش فيها. فبدل ما هو يخلي الناس اللي بعديه تستفيد يقول لك لا نقفل. فإذا قلت نكتب في العلل يكتب النظري لأنه ما لهش في العملي. لكن الشاهد احنا لما رحنا نعمل المسند احمد ده كنت انا مشترك غصب طبعا، مش انها منظره، كنت مجبر باعتباري متعاقد ان اروح اتفق مع الشيخ شعيب عليه، فقلنا له على الاحاديث المعلوله دي، قال لا انا ما عنديش حد من اللي هيشتغلوا لهم خبره في العلل. قلنا له طيب اللي تلاقيه في التخريج، لان سواء انت تاخد الحديث ده في مسند احمد وتجي تخرجه تلاقي فيه علل، اللي هتلاقيه في التخريج حطه. ففعلا حطه لحد جزء كام 18، لانه كنت براجع انا وزميلي لغايه 18. اما سيبنا احنا فهو تنفس الصعده الحمد لله. فتلاقي انت بعد 18 في عوض شويه، لكن ما زال يعني الاصول موجوده. أهم شيء أنه في منهج الإمام أحمد أن الحديث إذا كان علته إبدال صحابي بصحابي فهو يذكر الحديث في مسند الصحابيين ولا يتكلم على العلة، رغم أنه يكون عالماً بها، لأنه ليس من منهجي أن يعمل مسنداً معللاً. طبعاً الوصول إلى الحديث في مسند أحمد دلوقتي ما بقاش إشكال، لو أنتوا بعد تشوفوا لما احنا كنا ندور على الحديث فيه يختلف. والشيخ الألباني رحمه الله لما عمل الصحابة اللي هم مخرج لهم أحمد في المسند على حروف الهجاء والطبع مع طبعا طبع من طبعات المسند دي، كانت الناس يعني تشعر بامتنان كبير، لأن كان لسه المحروس ده ما طلعش اللي هو الحاسب يعني. فطريقة التخريج إن إحنا لابد نعرف الصحابي، وإذا أعطيناك موضوع الحديث وقلنا لك خرجوا من مسند أحمد وعطناك المسند نفسه فلا يسهل عليك أبدا إنك أنت تخرجه، لأنه لا يخضع للموضوع. طبعا عدم حكم الإمام أحمد على كل الأحاديث هو اللي بيخلي ناس وهم بيعرفوا التخريج بيقولوا إن بيان درجة الحديث ليست من التخريج، لأن لو قلنا إن هي من التخريج يبقى تخريج أحمد في المسند وأصحاب المسانيد كلهم تخريجهم ناقص. قال لك لا، هي مش كده، إنما إحنا عايزين نقول لك إنه هو ذكر درجة الحديث من التخريج إذا كانت الدرجة مذكورة في مصدره، لأنك هتبقى حذفت حتة من الكتاب. أما إذا لم تكن مذكورة فأنت خلاص، يبقى ما مسألة الدرجة، معلش سامحوني إذا كان حد، لأن أنا طبعا إيه خلاص بس. فدرجة الحديث في مسند أحمد مش موجودة. هنا لما الشيخ شعيب الله يكرمه عمل التحقيق ده، فكان الشيخ أحمد شاكر أسبق منه في أنه هو يحكم على دكتور سامح بارك الله فيه. احنا دلوقتي اذا غلطنا ولا حاجه ف يعني ايه، دلوقتي احنا تحت رقابه مشدده. الاحكام دي اللي هي على الاحاديث هي افضل بكثير جدا من عدم وجودها، واذا كان الطالب العلم أو الإمام أو الخطيب أو الباحث أو الكده ما هوش من أصحاب المقدرة على الحكم، فيجب إن هو لا يقحم نفسه، وإنما ينقل الحكم ده اللي هو حكم الشيخ شعيب وينسبه إليه بس. طبعا هو كتاب أو الشيخ شعيب مش هو اللي عمله لوحده، وإلا هو طبعا زي ما تلاقي كده إنه مكتوب عدد من اللي هم الباحثين، وكتب الكبيرة دي ما تطلعش بواسطة واحد أبدا. طبعا يعني يجهزوا الحاجة ويعرضوا عليه المشكل بس، لأنه هو راجل أكبر مني في السن، فلو حقق هو الكتاب ده إن شاء الله ينتهي عمره قبل ما يعمل مجلد واحد. الشاهد انه هو حكم على الاحاديث حسب خبرته، فاللي ملوش خبره ينقل، اللي له خبره يدرس هو بنفسه كده. فات ربع ساعه. ايوه يا استاذنا مصري خلاص كده احنا قفلنا الدكان اهو. ومعاكم 10 دقائق اللي عايز يتكلم ولا اللي عايز كده يتفضل. اللي له أسئلة برضو تتحسب من وقته، ما عندناش مانع. Thank you.